السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الحادي عشر جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثاني من الوحدة الأولى. عنوان درسنا الحديث الشريف اتقاء الشبهات. يقع درسنا في صفحة 12. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: أولاً، قراءة الحديث النبوي الشريف قراءة سليمة. ثانياً، التعريف براوي الحديث النبوي الشريف. ثالثاً، بيان معاني المفردات والتراكيب الواردة في الحديث النبوي الشريف. رابعاً، تحليل مضمون الحديث النبوي الشريف. خامساً، تمثل القيم والاتجاهات الواردة في الحديث النبوي الشريف. وأخيراً، حفظ الحديث النبوي الشريف المقرر غيباً. إذن الحديث مطلوب منا أن نفهمه، نحفظ مفرداته، ونحفظ الحديث النبوي الشريف غيبا. أعزائي الطلبة، تعلمنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى رحيم بالناس، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى للناس تشريعات. هذه التشريعات تجلب لهم الخير وتدفع عنهم الشر، وهذه التشريعات فيها النفع لهم في الدنيا والنجاة لهم في الآخرة. ولذلك أباح الله سبحانه وتعالى للناس الطيبات من العيش، وحرم عليهم الخبائث التي تلحق الضرر بهم. إذن هذا مثال على تشريعات شرعها الله سبحانه وتعالى لأنه فيها الخير للناس والصلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة. أيضا الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالاستقامة على الدين والالتزام بالأوامر التي أمرهم الله تعالى بها في القرآن الكريم، والتي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذه الآية تدل على أن الله أمر عباده بالاستقامة على الدين والالتزام بأوامره. أيضا أعزائي الطلبة، تعلمنا أن الله سبحانه وتعالى أرشدنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دلنا وأرشدنا إلى الأمور التي أحلها الله سبحانه وتعالى، وإلى الأمور التي حرمها الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا القواعد العامة لمعرفة الحلال والحرام في جميع جوانب الحياة. وعلماء الدين وعلماء الشريعة الإسلامية بيّنوا لنا أيضا القواعد التي نستطيع أن نلجأ إليها لمعرفة الحلال والحرام في جوانب الحياة المختلفة، مثل جانب المعاملات، جانب الأطعمة، جانب الأشربة وغير ذلك. وهذه الجوانب تحتاج من العلماء إلى الاجتهاد والبحث فيها وبيان هذه الأمور وهذه الجوانب وما يحل فيها وما يحرم، خاصة الأمور المستجدة التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتي ظهرت في عهدنا. أذكر مثالين على الطيبات التي أباحها الله تعالى، ومثالين آخرين على الخبائث التي حرمها الله عز وجل. من الأمثلة على الطيبات التي أباحها الله عز وجل: الأطعمة والأشربة المباحة كلحم الأنعام والدجاج والأسماك والماء والعسل والفواكه والخضار وغيرها. من الأمثلة على الخبائث التي حرمها الله عز وجل: أكل لحم الخنزير، شرب الخمر، المخدرات، الدخان، أكل الميتة، شرب الدم وغير ذلك من الأمور. في البداية أعزائي الطلبة، هذا الحديث النبوي الشريف مطلوب حفظ غيب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال بين يعني ظاهر معلوم، الحرام بين يعني ظاهر معلوم. بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، في أمور في النص يشملها غامضة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الإنسان اللي بتجنب هذه الشبهات أو هذه الأفعال الغامضة استبرأ لدينه، يعني طلب السلامة لدينه وعرضه، حافظ على دينه وعلى عرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اللي بيكثر من فعل الشبهات فبالتالي سيقوده ذلك إلى الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، مثل الذي يرعى الأغنام وبيرعى الأغنام حول أرض محمية يمنع عامة الناس من دخولها. يعني واحد برعى أغنامه جنب مزرعة لإنسان آخر، ملكية خاصة، وهذه المزرعة فيها من الأشجار وفيها من النباتات وفيها من الثمار، فبيرعى أغنامه حول أرض هذا الإنسان يوشك أن يرتع فيه، يعني يكاد ويقترب إنه إيش يجعل ماشيته تدخل وترعى داخل هذه المزرعة، يعني شوي شوي رجله بتقوده. ألا وإن لكل ملك حما، كل ملك له أرض محمية يمنع عامة الناس من دخولها. ألا وإن حمى الله محارمه، والله سبحانه وتعالى حماه المعاصي التي حرمها على العباد والتي منع العباد من الاقتراب منها. ألا وإن في الجسد مضغة، الجسم فيه قطعة من اللحم، يعني بمقدار ما يمضغ، اللي هي القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هذا الحديث النبوي الشريف مطلوب حفظ. كيف ممكن يجينا عليه أسئلة؟ ممكن يجيب لنا جزء من الحديث ويحكي لنا راوي الحديث الشريف هو النعمان بن بشير مثلا، أو ممكن يحكي لنا الحديث الشريف الذي رواه النعمان بن بشير مما هو مقرر، وانت تحط دائرة على هذا الحديث أو الحديث الآخر مثلا. ممكن يجيب لنا نص من الحديث ويحكي لنا هذا الحديث من، أو هذا الشطر من الحديث من حديث أبي هريرة مثلا رضي الله عنه، اللي هو الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، أو يجيب لك أنه هذا الحديث من حديث النعمان بن بشير، إن الحلال بين والحرام بين مثلا. هذه يعني أمثلة مقترحة للسؤال. لو جئنا للتعريف براوي الحديث، الراوي الحديث الشريف هو الصحابي الجليل النعمان ابن بشير ابن ثعلب الأنصاري الخزرجي. إذن هو النعمان ابن بشير ابن ثعلب الأنصاري الخزرجي رضي الله عنهما، هو صحابي جليل، ووالده بشير بن ثعلب الأنصاري أيضا صحابي جليل. هو من أهل المدينة، أنصاري من الخزرج، من أهل المدينة، أنصاري خزرجي. ولد النعمان بن بشير في السنة الثانية للهجرة، يعني بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، يعني في عام غزوة بدر. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 114 حديث. يعني هذا الصحابي الجليل رغم أنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة قصيرة، لأنه ولد في السنة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 11، يعني هو عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ قرابة 9 سنوات. لكن في هذه 9 سنوات، مع أنه كان طفلا صغيرا، إلا أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 114 حديث. هذا الصحابي الجليل طبعا مثله مثل عبد الله بن عباس الذي روى عن النبي كثير من الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني توفي في السنة 11، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه كان طفلا صغيرا، وغيرهم من الصحابة الأجلاء. هذا الصحابي الجليل عمل قاضيا لدمشق في فترة بعد فتح دمشق، عمل قاضيا لدمشق، أيضا تولى حكم الكوفة في العراق، وتولى حكم حمص في سوريا في زمن الدولة الأموية، في زمن الدولة الأموية. وقد توفي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه في سنة 65 من الهجرة النبوية الشريفة. أعزائي الطلبة، هذا الحديث الشريف حديث مهم، ولذلك علماء المسلمين لما كانوا يشرحوا هذا الحديث الشريف كانوا يبينون ويؤكدون أن هذا الحديث أصل من أصول الشريعة، يعني أنه عمود من أعمدة هذا الدين، يعني أن له مكانة مهمة في التشريع الإسلامي. وكانوا يؤكدون أيضا أن هذا الحديث هو أحد جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بحث على امتثال أوامر الله واجتناب النواهي والتحلي بخلق الورع وترك الشبهات. وبالتالي هذا الحديث من أهمية أنه يبين لنا كيف يجب على المسلم أن يتعامل مع الحلال والحرام والأمور المشتبهة، ما هو التصرف السليم. إذن في هذا الحديث النبوي الشريف سنتعلم أن أعمال الإنسان من حيث وضوح حكمها الشرعي بتنقسم إلى ثلاثة أقسام، اللي هي الحلال الواضح والحرام الواضح والمشتبهات. وسنعرف أيضا موقف الإنسان المسلم من المشتبهات، إنه هنالك فئة تتورع عن الوقوع في المشتبهات وهنالك فئة لا تتورع عن إتيان المشتبهات وتكثر من الوقوع فيها. أيضا سنتعرف على صلاح القلب وعلامات صلاح القلب وكيف يصلح الإنسان قلبه وما هي الأمور التي تعين على صلاح القلب. الموضوع الأول، أعمال الإنسان من حيث وضوح حكمها الشرعي. الأعمال التي يقوم بها الإنسان والأفعال والأقوال التي يقوم بها الإنسان من حيث وضوح حكمها الشرعي يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أعمال وأقوال حلال تسمى الحلال الواضح. ما المقصود بالحلال الواضح؟ هو ما دلت النصوص على مشروعيته، النصوص يعني الآيات والأحاديث، ما دلت النصوص على مشروعيته على أنه حلال، أو ما لا يوجد دليل على تحريمه، الأشياء اللي ما في دليل شرعي بيحكي لنا إنها هي حرام. ولا يخفى على معظم الناس حله، إنه كل الناس أو معظم الناس بيعرفوا إنه هذا الإشي حلال، مثل الطيبات من الطعام، كل الناس بيعرفوا إنه أكل الأرز مثلا حلال، إنه مثلا أكل الخضروات حلال، الزواج، البيع، الإجارة، الرهن، الوكالة، هذه كلها أمثلة على أمور بنسميها حلال واضح، يعني فيش فيها شبهة حرام، فيش فيها أي شيء يجعلها حرام. ثانيا، النوع الثاني من أقسام أو من أعمال الإنسان من حيث وضوح حكم الشرعي، الحرام الواضح. ما المقصود بالحرام الواضح؟ هو ما دلت النصوص أو هو كل ما دلت النصوص الشرعية على حرمته، جاءت آيات وجاءت أحاديث تحكي لنا عن أنه هذا الشيء حرام. ولا يخفى ذلك على معظم الناس، معظم الناس بيعرفوا أنه هذا التصرف حرام، أو ممكن نقول هو ما أمر الشرع بتركه على وجه الإلزام. الشرع الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الإسلام بترك هذا الفعل أو هذا القول لأنه حرام، مثل أكل الميتة، الكل بيعرف أنه أكل الميتة حرام، شرب الخمر، الجميع يعلم ذلك، تعاطي المخدرات، الكل يتفق على أنها حرام، القمار، الزنا، عقوق الوالدين، إساءة الجوار، نقض العهود والمواثيق، أكل لحم الخنزير، إلى غير ذلك. هذه أمثلة على أعمال كلها حرام وحرمتها واضحة لا لبس فيها، يعني ما فيها شك في أنها حرام. أتعاون وأذكر، أتعاون مع زملائي وزميلاتي وأذكر مثالين آخرين على الحرام البين الواضح. لبس الرجال للذهب هذا حرام، تشبه الرجال بالنساء، تشبه النساء بالرجال، البيع على البيع، انك تخرب بيع انسان اخر، هذا كله امثلة على حرام بين واضح. النوع الثالث اعزائي الطلبة من اعمال الانسان او من اقسام اعمال الانسان من حيث وضوح حكم الشرعي يسمى المشتبهات. المشتبهات هي الامور الغامضة، مشتبهة مش واضحة، امور غامضة التبس أمرها، بمعنى أنه مش واضح وخفي حكمها على كثير من الناس. أغلب الناس أو كثير من الناس ما بيعرفوا حكمها الشرعي، لكن الراسخين في العلم يعرفونها. الراسخين في العلم يعني العلماء المتخصصين يعرفون حكم هذه الأمور. كيف يعرف العلماء المتخصصون حكم هذه الأمور أو حكم المشتبهات؟ عن طريق النظر والبحث في أدلة الأحكام ومقاصد التشريع الإسلامي ومبادئ التشريع الإسلامي الكلية. لذلك أعزائي الطلبة، مطلوب منا أن نتوجه إلى أهل العلم الشرعي بالسؤال عن الأمور التي تشتبه علينا حتى نعرف حكم هذه المشتبهات. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل العلم عن الأمور التي تجهلونها. هذه الآية تدل على أنه يجب سؤال أهل العلم الشرعي لمعرفة حكم المشتبهات. طيب السؤال: ما العمل إذا اختلف الفقهاء في حكم الأمور المشتبهات بين من يرى حلها ومن يرى حرمتها؟ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ التصرف الصحيح ترك هذه المشتبهات واجتنابها حتى لا يقع الإنسان في الشك. طبعا هذا الاشتباه لا يقع في الشريعة الإسلامية نفسها، وإنما يكون في فهم الناس للشريعة الإسلامية. فالشريعة الإسلامية واضحة، لكن فهم الناس متفاوت وليس على نفس الدرجة. من الأمثلة على الأمور المشتبهات مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد يوما تمرة ساقطة، وجد تمرة وهو ماشي، وجد تمرة على الأرض، فترك أكلها خشية أن تكون من مال الصدقة التي حرمها الله تعالى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي وجد تمرة على الأرض، تمرة نظيفة، لم يأكلها وترك أكلها، زاحها حطها على جنب. لماذا؟ ليش ما أكلها؟ لأنه خشي أن تكون من مال الصدقة التي حرمها الله سبحانه وتعالى على النبي. هذا مثال على أمر مشتبه. مثال آخر: أشكل على الإمام مالك حين سئل عن خنزير البحر، أشكل عليه الحكم الشرعي لخنزير البحر. خنزير البحر طبعا هو فصيلة من الحيتانيات أو من الثدييات المائية. لما سئل الإمام مالك ما حكم أكل خنزير البحر، امتنع الإمام مالك عن الإجابة، لأنه في عنده تعارضت الأدلة الشرعية لحكم خنزير البحر. في دليلين: دليل قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهنا الآية بتحكي أنه لحم الخنزير حرام، فخاف أن يكون من هذا الصنف فيكون حراما. والدليل الثاني الذي تعارض عنده: أحل لكم صيد البحر وطعامه، إنه الله عز وجل أباح لنا كل ما في البحر وطعام البحر، فخاف أن يكون منه فيحل. فلذلك امتنع الإمام مالك عن الإجابة في هذه القضية، لأنها بحاجة إلى مزيد من البحث والتروي. مثال آخر: إن أصابت النجاسة جزءا من ملابسنا ونحن لا نعلم هذا الجزء وين، هل هي في الرجل اليمين، هل هي مثلا في الكم، هل هي في مثلا منطقة البطن، مش عارفين ان هذه النجاسة وين، بس متأكدين انه في نجاسة. هنا اتقاء الشبهات يكون بغسل الثوب كله حتى نخرج من الشك. مثال رابع: شراء اسهم في شركة تتاجر في مواد بعضها حرام وبعضها الاخر حلال. في شركات بتعرض اسهمها في السوق حتى يشتري الناس وحتى يساهموا في رأس مال هذه الشركة. فإذا كانت الشركة والله بتشتغل في أشياء حلال وبتشتغل في أشياء حرام، هنا اتقاء الشبهات بيكون بعدم شراء أسهم تلك الشركة، حتى الإنسان لا يقع في الشك وحتى الإنسان ما يقع في الحرام. أعزائي الطلبة، عندنا في الأردن دائرة معنية بتوضيح الأحكام الشرعية للناس وتوضيح حكم الأمور المشتبهة للناس، وهي دائرة الإفتاء العام. الموضوع الثاني في هذا الحديث: موقف الإنسان المسلم من المشتبهات. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدعونا إلى خلق الورع. الورع هو إن الإنسان يبتعد عن الحرام، يكف نفسه عن الوقوع في الحرام، ويبتعد عن الأمور التي تؤدي به إلى الوقوع في الحرام، ويتقي الله عز وجل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الوقوع في المشتبهات. علل: لأن الوقوع في المشتبهات يقود الإنسان إلى ارتكاب الحرام. أيضا تتبع المشتبهات يوقع الإنسان في الشبهات. إيش يعني الشبهة؟ الشبهة هي الفعل الذي يجعل الإنسان موضع تهمة وشك. خلي الإنسان أو بخلي الناس يشكوا في هذا الإنسان. يعني مثلا إنسان واقف بجانب جثة إنسان مقتول، وهذا الواقف بجانب جثة المقتول معاه سلاح، يعني لما جاءوا الشرطة على هذا المكان راح يعتبروه مشتبه فيه ويأخذوه ويسألوه، وراح يكون مشتبه فيه أول لأنه موجود في مكان الجريمة ولأنه معاه سلاح. فهذا معنى الشبهة، الشبهة أنه الإنسان يعني يجعل نفسه في موضع تهمة وفي موضع شك. طيب، ما هي نتيجة تتبع المشتبهات والشبهات؟ هذا يعرض الإنسان للغيبة والنميمة، بصيروا الناس يحكوا عليه، شوفوا فلان شفناه بالليل واقف قدام باب البنك ومعاه فأس أو معاه عتلة بده يخلع باب البنك، شفنا فلان والله واقف باب مثلا الخمارة أكيد بده يشرب، فبيعرض الإنسان للغيبة والنميمة. أيضا يفقد الناس الثقة به، بصيروا الناس ما يثقوا في هذا الإنسان لأنه حط حاله في موقف شبهة، في موقف يعني عليه علامات استفهام. وبالتالي أعزائي الطلبة، الناس موقفهم أو ممكن نصنف الناس من حيث التعامل مع المشتبهات إلى صنفين. الناس من حيث التعامل إلى المشتبهات ممكن نصنفهم إلى صنفين. الصنف الأول فئة تتورع عن الوقوع في المشتبهات، ناس حريصين جدا شديد الحرص على إنهم يبتعدوا عن المشتبهات وما بيقربوا من أي أمر غامض وما بيفعلوا أي شيء مش واضح حكمه الشرعي. شو الفائدة من ذلك؟ ما أثر ذلك؟ ما نتيجة ذلك؟ هذه الفئة تحافظ بذلك على سلامة دينها وسمعتها من الطعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وبالتالي إذن هذه الفئة تحافظ على سلامة دينها وسمعتها من الطعن. ليش؟ لأنها حريصة أن لا تقع في الحرام، فإذا ظهر أمامها أمر فيه شبهة تقف تنتظر تبحث عن الحكم الشرعي تسأل أهل العلم، فإذا ظهر لها أن هذا الفعل يؤدي إلى حرام أو هذا القول هو حرام أو مكروه تبتعد عنه وتجتنب هذا الفعل أو هذا القول. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني من الناس من حيث التعامل مع الأمور المشتبهات هي فئة لا تتورع عن إتيان المشتبهات، ما بتفرق معها حتى لو كان الأمر مش واضح حكمه الشرعي بيفعلوا، وهذه الفئة تكثر من الوقوع في الأمور المشتبهات. طيب، ما خطورة ذلك؟ ما نتيجة ذلك؟ هذه الفئة يخشى عليها من فعل الحرام. ليش؟ لاحتمال أن يكون ما وقعت فيه من شبهات حرام إذ لم يتبين لها حكمه ولم تسأل عنه. الأولى أنها تروح تسأل عن هذه المعاملة، عن هذا القول، عن هذا الفعل، عن هذا التصرف قبل أن تتصرفه. وبالتالي من اعتاد التساهل في الوقوع في المشتبهات سهل عليه الوقوع في الحرام. اللي بتساهل في فعل الأمور الغامضة والأمور اللي حكمها الشرعي مش واضح سيكون من السهل عليه أن يقع في الحرام علل، لأن النفس تسول له وتجره شيئا فشيئا إلى هذا الفعل. وبالتالي هذا الكلام يدل عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أما الإنسان اللي بيبتعد عن المشتبهات فهذا إنسان جعل بينه وبين الحرام حاجز، وبالتالي يجب علينا أن نبتعد عن الأمور المشتبهة وأن نجعل بيننا وبين الحرام حاجزا. أبحث عن، بالتعاون مع زملائي أو زميلاتي، أبحث عن علاقة الحديث الشريف الذي بين أيدينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني هذا الحديث بحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه ابتعد عن الأمور اللي أنت شاكك فيها وافعل الأمور اللي أنت متأكد منها وما عندك فيها شك. إذن الحديثين بيتفقوا في الدعوة إلى ترك الأمور المشكوك بها خشية الوقوع في الحرام. وبالتالي هذا بيأكد لنا أنه صلاح الجوارح مرتبط بصلاح القلب ومرتبط بالإيمان. نأتي إلى الموضوع الثالث في الحديث اللي هو صلاح القلب وفساد القلب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف بيحكي لنا قضية كثير واضحة. بيقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة من اللحم بمقدار ما يمضى، إذا صلحت صلح أو صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا في هذا الحديث انه الاصل في صلاح الانسان واستقامه جوارحه هو صلاح قلبه، الاصل الذي يؤدي بالانسان الى الصلاح واستقامته واستقامه هذا الانسان واستقامه الجوارح هو صلاح القلب. اذا القلب كان صالح يكون الانسان صالح. طب ما هي علامات صلاح القلب؟ او الى ماذا يؤدي صلاح القلب؟ ما هي الامور التي يؤدي اليها صلاح القلب؟ نتائج صلاح القلب: أن يعرف الإنسان الحق من الباطل، أن تستقيم الجوارح، أن يظهر صلاحه أو أن يظهر ذلك عليه سماحة في التعامل مع الآخرين، يصير إنسان سهل في التعامل مع الآخرين، إنسان لطيف في المعاملة، أيضا الحرص على الدين والمجتمع والوطن، حريص على دينه، حريص على مجتمعه، حريص على وطنه لأنه قلبه صالح، أيضا البعد عن الشبهات والأمور الغامضة والأمور غير الواضحة لأنه قلبه يدفع إلى هذا التصرف. أما إذا كان الإنسان فاسد القلب والعياذ بالله، فهذا الإنسان يؤدي به الفساد إلى الهلاك والعياذ بالله. طيب، ما الأمور التي تؤدي بالقلب إلى الفساد؟ أو ما هي نتائج فساد القلب؟ أن يكون الإنسان جاهل، جهل الإنسان، عدم معرفة الإنسان بالحق أو بالحلال أو الحرام، أو معرفة الإنسان بالحق وبالحلال وبالحرام وإصراره على فعل الحرام، وبالتالي هذا كله يؤدي إلى فساد الجوارح وعدم استقامتها على شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الجزء من الحديث فيه بيان أن القلب خطر عظيم بالرغم من أنه حجمه صغير. هذا القلب منفعته جليلة بالرغم من أنه حجمه صغير. هذا الحديث أيضا أو هذا الجزء من الحديث بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه إذا فسد القلب فسدت بقية الأعضاء وجوارح الإنسان. أتعاون وأبين، أتعاون مع زملائي وزميلاتي ثم أبين ثلاثة أسباب لأمراض القلوب وفسادها. من أسباب أمراض القلوب وفساد القلوب عندنا الجهل، يقود الإنسان إلى الأمراض القلبية والأمراض الفكرية ويهوي بصاحبه وهو لا يعلم. الجهل بصير بيحسد، بصير يحقد، هذه أمراض قلبية، وبالتالي بصير يكون أفكار سلبية عن الناس الآخرين، وبالتالي بيدخل في طريق مظلم. الفتن اللي بتدك القلوب وتعرض عليها كما جاء في الحديث، تعرض يعني هذه الفتن على قلب ابن آدم كالحصير عودا عودا، وبالتالي القلب الذي يتقبل هذه الفتن ويتشرب هذه الفتن يصبح أسودا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فيصبح قلبه ميت زي ما احنا بنحكي. كثرة الفتن، الشهوات والمعاصي، هذه من أسباب أمراض القلوب. الإنسان بيفعل شهوته وعنده شهوته أولا. الشبهات، كثرة الشبهات، الأمور اللي غير الواضحة. الغفلة عن ذكر الله، الابتعاد عن ذكر الله يسبب موت القلب. الهوى، الإنسان بيفعل الأشياء اللي تخطر في باله والأشياء اللي عقله بيأمره فيها بدون ما يفكر هل هذا الشيء حلال أم هذا الشيء حرام. الرفقة السيئة، الصاحب ساحب، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. أكل الحرام، إذا الإنسان أكل الربا، شرب الخمر، وتعامل بالرشوة وتعامل بالقمار، هذا إنسان يعني قلبه يموت، قلبه بيموت، بصير يعني مظلم، لا يعرف الحلال ولا يعرف الحرام ولا يميز، وما بتفرق معه، بطحن شو بيجي قدامه بطحنه. أعزائي الطلبة، نأتي إلى الإثراء والتوسع. في الإثراء والتوسع بحكي لنا يجب على المسلم أن يحرص على صلاح قلبه. كيف؟ بأنه يلتزم الأعمال اللي بتساعده على صلاح القلب، هون بهاي الفقرة من الإثراء والتوسع في عنا معطينا الأعمال اللي بتساعدنا على صلاح القلب وأمثلة عليها في بعض الأحيان مثل النقطة الأولى، ومعطينا الدليل، فكل آية دلالتها بجانبها. إذا من أول الأعمال اللي بيساعدنا على صلاح القلب، أولا المحافظة على أداء العبادات مثل الصلاة والصيام. الدليل قال الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. دلالة الآية من الأعمال التي تساعد على صلاح القلب المحافظة على أداء العبادات. ثانيا قراءة القرآن الكريم والتدبر فيه. الدليل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الآية تدل على أنه من الأمور التي تساعد على صلاح القلب قراءة القرآن الكريم والتدبر فيه. ثالثا من الأعمال اللي بتساعدنا على صلاح القلب مجالسة الصالحين والابتعاد عن أهل الفسق والمعاصي. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية تدل على أنه يجب على الإنسان أن يحرص على مجالسة الصالحين والابتعاد عن أهل الفسق والمعاصي حتى يصلح قلبه. رابعا من الأمور اللي بتساعدنا على صلاح القلب التوجه إلى الله تعالى بالدعاء. قال الله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. الآية تدل على أنه من الأعمال اللي بتساعدنا على صلاح القلب التوجه إلى الله تعالى بالدعاء. خامسا المداومة على ذكر الله تعالى. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دلالة الآية واضحة، من الأعمال اللي بتساعدنا على صلاح القلب المداومة على ذكر الله. آخر نقطة اختيار الحلال الطيب من الطعام والشراب. قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. دلالة الآية من الأمور اللي بتساعدنا على صلاح القلب أكل الحلال الطيب والشراب الطيب. أعزائي الطلبة، من القيم التي يمكن أن نستفيدها من الدرس أن نحرص على الحلال الواضح، لأنه فيه ما يغني عن الحرام والمشتبهات. ثقوا تماما أنه ما في شيء الله حرمه إلا وضع له بدائل كثيرة، بدائل كثيرة. صحيح هو حرم علينا أكل لحم الخنزير لكنه أباح لنا الطيبات كلها. لحم الغزال حلال، لحم الخروف حلال، لحم الماعز حلال، لحم الجمل حلال، البقر، العجل، كذا. فأباح لنا كثير من الأمور في المقابل. صحيح حرم علينا الخمر لكنه أباح لنا أنواع العصائر الأخرى وهكذا. أتجنب كل ما يشك في حله وحرمته. الأشياء اللي فيها شك في حلها وفي حرمتها يجب أن يبتعد الإنسان عنها حتى لا يقوده الإكثار منها إلى الوقوع في الحرام. أشكر الله تعالى على نعمه الكثيرة. ممكن نقول أيضا أحرص على الأعمال التي تصلح القلب. أعزائي الطلبة، نأتي إلى أسئلة التقويم والمراجعة. السؤال الأول أبين مفهوم كل مما يأتي. الحلال الواضح ما دلت النصوص على مشروعيته أو ما لا يوجد دليل على تحريمه ولا يخفى على معظم الناس حله. الحرام الواضح كل ما دلت النصوص الشرعية على حرمته ولا يخفى ذلك على معظم الناس وهو ما أمر الشرع بتركه على وجه الإلزام. المشتبهات هي الأمور الغامضة التي التبس أمرها وخفي حكمها على كثير من الناس، ولكن الراسخين في العلم يعرفونها عن طريق النظر والبحث في أدلة الأحكام ومقاصد التشريع الإسلامي ومبادئه الكلية. السؤال الثاني أعرف براوي الحديث الشريف. هو الصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاري، ولد في السنة الثانية للهجرة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 114 حديث، عمل قاضيا لدمشق وتولى حكم الكوفة وحمص زمن الدولة الأموية، وتوفي سنة 65 للهجرة. أذكر ثلاثة جوانب فصل الإسلام في حلالها وحرمتها. الإسلام فصل لنا في جانب المعاملات، حكى لنا شو المعاملات الحلال شو المعاملات الحرام. فصل لنا في جانب الأطعمة، حكى لنا شو الأطعمة التي يجوز أكلها والأطعمة التي لا يجوز أكلها. فصل لنا أيضا في جانب الأشربة، شو الأشياء اللي بصير نشربها والأشياء التي يجب أن نبتعد عنها. أذكر أمرين يترتبان على عدم اتقاء الشبهات. عدم اتقاء الشبهات يقود إلى ارتكاب الحرام. أيضا تتبع المشتبهات يوقع الإنسان في الشبهات ويعرض الإنسان للغيبة والنميمة ويفقد ثقة الناس به. إذن الأمور بتترتب على عدم اتقاء الشبهات إن الإنسان يعرض نفسه للغيبة والنميمة ويفقده ثقة الناس به. سؤال خامس: أعدل ثلاثة من الوسائل المعينة على إصلاح القلب. المحافظة على العبادات، قراءة القرآن الكريم، التدبر فيه، مجالسة الصالحين، الابتعاد عن أهل الفسوق، التوجه لله تعالى بالدعاء، المداومة على ذكر الله، اختيار الحلال الطيب من الطعام والشراب. السؤال السادس: وضح أثر اجتناب الشبهات. من يجتنب الشبهات يحافظ على سلامة دينه وسمعته من الطعن. السؤال السابع: أذكر أصناف الناس من حيث التعامل مع المشتبهات. فئة تتورع عن الوقوع في المشتبهات، فئة لا تتورع عن إتيان المشتبهات وتكثر من الوقوع فيها. وعلل ما يأتي: يجب على المسلم تجنب الشبهات والابتعاد عنها لأنها قد تقوده إلى ارتكاب الحرام. ب: من اعتاد التساهل في الوقوع في المشتبهات سهل عليه الوقوع في الحرام. الإجابة: لأن النفس تسول له وتجره شيئا فشيئا. سؤال تسعة: استشهد من الحديث الشريف على الجزئية التي تدل عليها المواقف الآتية. ألف: تحرى السعاد على أكل الحلال من الطعام. هذا بدلنا على أو جزئية من الحديث بدل على هذا الكلام: الحلال بين. با: يتهاون سمير في الاشتغال بعقود تجارية حكمها الشرعي غير واضح، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. جيم: يقع سعد في الغيبة عند حديثه عن الناس بما يكرهون في مواقع التواصل الاجتماعي، الحرام بين. سؤال عاشر: أعطي مثالا واحدا صحيحا على كل مما يأتي. مطعومات مشتبه في حلها وتحريمها: خنزير البحر، الحرام الواضح عند الخمر والخنزير. اختار الإجابة الصحيحة في كل ما يأتي: الحمى هو أرض محمية يمنع الناس من دخولها إلا بإذن. إحدى الفئات الآتية تعرف حكم المشتبهات: الراسخون في العلم. معنى كلمة مضغة في الحديث الشريف: قطعة من اللحم. أعزائي الطلبة، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.